كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. فكان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أن في الصدقة دواء للأمراض البدنية كما في قوله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. يقول ابن شقيق سمعت ابن المبارك وقد سأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج وسأل الأطباء فلم ينتفع به فقال اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة إلى ماء فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرا. أما فيها دواء للأمراض القلبية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شكى إليه قسوة قلبه إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. سابعا أن الله يدفع بالصدقة أنواعا من البلاء كما في وصية يحيى عليه السلام لبني إسرائيل وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه ثم قدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. فالصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل ولو كانت من كافر. ثامنا أن العبد لا يدرك حقيقة البر إلا بالصدقة وبالصدقة مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسعا أن المنفق المتصدق يدعو له الملك كل يوم بخلاف الممسك ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما الله اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. عاشرا أن صاحب الصدقة يبارك له في ماله فلا تنقصه الصدقة أبدا ما نقصت صدقة من مال أو قال ما نقص مال من صدقة. أما حقيقة الحال وأن أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن الشاة التي ذبحوها ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها فقال بل بقيت كلها إلا كتفها. الذي تصدقه الذي تصدق به هو الباقي والذي بقي هو الذي يفنى ويبلى. أما الله يضاعف للمتصدق أجره كما قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الثالث عشر أن صاحبها يدعى من باب خاص من أبواب الجنة يقال له باب الصدقة. ففي حديث أبي هريرة من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. نعم وأرجو أن تكون منهم. الرابع عشر أنها متى اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازة وعيادة المريض في يوم إلا أوجب ذلك لصاحبه الجنة. في الباب حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. الخامس عشر: أن فيها انشراح الصدر وراحة القلب وطمأنينته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا اتسعت حتى يخفى أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. السادس عشر: أن المنفق إذا كان من أهل العلم فهو بأفضل المنازل عند الله. في الباب حديث: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. السابع عشر: النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنى مع الإنفاق، جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به. لا حسد إلا في اثنين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الثامن عشر: أن العبد موف بالعهد الذي بينه وبين الله، ومتمم للصفقة التي عقدها معه متى بذل نفسه وماله في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. التاسع عشر: أن الصدقة برهان دليل على صدق العبد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فجمع بين الإعطاء والتصديق فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي حديث مسلم: الصدقة برهان. العشرون: أن الصدقة مطهرة للمال، تخلصه من الدخن الذي يصيبه من جراء اللغو والغفلة والحلف والكذب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي التجار بذلك بقوله: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. اللهم اجعلنا من المتصدقين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.